التسليم لذلك تصديقا للأخبار وإذعانا للأحكام بفعل الأوامر واجتناب النواهي. هذا واجب عباد الله، وهو واجب عظيم وعظيم جدا. ولقد كان الصحابة الكرام عليهم الرضوان على درجة كبيرة من الاستجابة لأمر الله والاستجابة لأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، كانوا على درجة عظيمة جليلة في ذلك. وإنك والله وأنت تقرأ شيئا من سيرهم ومن استجابتهم لأمر الله ولأمر رسوله لتنبهر لذلك انبهارا عظيما، بل لربما تتعجب وتستغرب وتتساءل في نفسك، أحقا أمثال هؤلاء كانوا يعيشون على الأرض ويمشون كما نمشي ويتمتعون بما أحل الله فيها؟ نعم، لقد ضربوا لنا أروع الأمثلة في ذلك، وكان هذا التسليم منهم عليهم الرضوان هو سبب من أسباب نفاتهم وتألقهم ونيلهم المراتب العلى رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم إنهم هم والله أسوتنا وقدوتنا، أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جميع المجامع. ولنبدأ عباد الله أو لنذكر شيئا مما أثر عنهم مما ثبت في سيرهم رضوان الله تعالى عليهم، نتسلى بذلك، ولعل هذه الآثار وهذه الأمثلة تكون تابعا لنا لنمتثل طريقهم ونسير على منهجهم لتحقيق التسليم لأمر الله جل وعلا ولأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. وعند ذلك والله عباد الله إنه الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة. ونبدأ بأفضل الصحابة الكرام على الإطلاق، أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وما أدراك بأبي بكر؟ أول الرجال إسلاما، أول الرجال إسلاما، وكان صاحبا لرسول الله، مآثره وفضائله عظيمة جليلة. ففي حادثة الإسراء والمعراج، وما أدراك ما هذه الحادثة العظيمة؟ أسري به صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، وكانوا في ذاك الزمان ذهابهم من مكة إلى بيت المقدس ورجوعهم يستغرق منهم على أفضل وأحسن المراكب الإبل، يستغرق منهم شهرا كاملا. فأسري به عليه الصلاة والسلام من مكة إلى بيت المقدس، ومن ثم عرج به إلى السماء السابعة فما فوقها. فلما أصبح صلى الله عليه وسلم ومر عليه أبو جهل وقال: ما الجديد يا محمد؟ قال: أسري بي ليلة الليلة إلى بيت المقدس. فقال: يظهر الشفقة ويخبر من ورائها المكائد: يا ابن أخي، أكنت تحدث بهذا الحديث إذا جمعت لك القوم؟ قال: نعم. فجمع له الناس حتى يقيم عليه الحجة أنه يكذب وحاشاه صلى الله عليه وسلم. فنادى فاجتمعوا فقال: اسمعوا من ابن أخي. فحدثهم بمسراه ومسيره ليلا من مكة إلى بيت المقدس. قالوا: وجئت في ليلتك هذه وأصبحت من بيننا؟ قال: نعم. فصار القوم منهم من يضرب يد على يد، ومنهم من يجعل يده على رأسه، يقولون في أنفسهم ومن أحوالهم: جن الرجل. فسارعوا وأقبلوا إلى أبي بكر وقالوا: يا أبا بكر، هل لك في صاحبك يزعم أنه أتى بيت المقدس ثم رجع مكة في ليلة واحدة؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: الصديق، أو قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: لقد صدق. وفي رواية أخرى: أشهد لئن قال ذلك لقد صدق. وقال بعد: إني أصدقه بأبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماع. نصدق يا عباد الله، نصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر السماع. كلنا يقول وأشهد أن محمد رسول الله. من أين جاء هذا الإخبار؟ نزعم جميعا ونوقن أنه صلى الله عليه وسلم أخبرنا، وتناقلت الآثار إلينا تواترا، أن الله تعالى أوحى إليه من فوق السماء السابعة أنك يا محمد رسول الله. ثم يأتينا الأمر والنهي فنستهزئ به ونوليه ظهورنا، فأين هذا التصديق عباد الله؟ قال: أصدقه بخبر السماع. قال: فسمي بذلك الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه. ولنأتي بعد ذلك نذكر أمثلة موجزة مختصرة نستفيد منها فائدة التسليم لأمر الله ولأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. ولو قصصنا الأمثال بطولها لطال بنا المقام، ولو أطلنا التعليق عليها لازداد الكلام وطال المقام، وإنما المقصود بيان ما كانوا عليه من التسليم. فنأتي إلى الصديقة بنت الصديق أو بنت الصديق عائشة رضي الله تعالى وعن أبيها. روى الإمام أحمد في مسنده عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم بأسير، أسير أتى به عليه الصلاة والسلام أو أتي إليه به، فأدخله بيت عائشة وقال، فقالت: فنهوت عنه فذهب. قيد فانشغلت عنه عائشة بالنساء والحديث معهن فذهب وغر. قالت: فقالت: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما فعل الأسير؟ قالت: نهوت عنه مع النسوة فخرج. قالت: فقال: ما لك؟ قطع الله يدك، أو قالت: يدك يديك. فخرج فآذن به الناس فطلبوه فجاءوا به، أي بالأسير. قالت: فدخل علي وأنا أقلب يدي تنظر إليهما، فقال عليه الصلاة والسلام: ما لك أجننت؟ ما لك أجننت؟ قالت: قلت دعوت علي فأنا أقلب يدي أنظر أيهما يقطعان، لأن كلامه صلى الله عليه وسلم حق وصدق لا يتأخر أبدا. لم تفعل عائشة رضي الله عنها، أو لم تترك فعلا يخشى منه أن تقطع اليد، تقول في نفسها: لا أقرب سكينا، لا أقرب خشبا، لا أتي مكانا يحتمل أن تقطع يدي، لا أبدا. جزمت يقينا وقطعا بقوله صلى الله عليه وسلم أن اليد ستقطع، لكن أيها اليمنى أم اليسرى؟ فبقت في بيتها تقلب يديها، أيهما تقطعان؟ فحمد الله وأثنى عليه صلى الله عليه وسلم ورفع يديه مادا وقال رحمة عبده عليه الصلاة والسلام: اللهم إني بشر أغضب كما يغضب البشر، فأيما مؤمن أو مؤمنة دعوت عليه فاجعله له زكاة وطهورا، فاجعله له زكاة وطهورا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ولذلك كان من الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه لما ذكر فضائل الصحابة، وجاء إلى معاوية ابن أبي سفيان، ذكر الحديث الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: ادعوا لي معاوية. فجاءوا وقالوا إنه يأكل، فقال صلى الله عليه وسلم: لا أشبع الله بطنه. بعد هذا الحديث ذكر الإمام مسلم دعاء النبي عليه الصلاة والسلام هذا، أي أن هذا من فضائل معاوية، فما من أحد من الصحابة الكرام دعا عليه عليه الصلاة والسلام لغضب غضبه صلى الله عليه وسلم، دعا له بأن يجعل له ذلك الدعاء زكاة وطهورا وأنعم بهذا الدعاء. صحابي آخر قل من يعرفه من الناس، ولكن هذا شأن كل الصحابة عليهم الرضوان، معقل ابن يسار. معقل ابن يسار رضي الله عنه وارضاه يحدث عن نفسه أنه زوج أخته رجلا من المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فكانت عنده ما كانت، ثم طلقها تطليقة ولم يراجعها حتى انقضت العدة. قال: فهويتها، قال: فهويها وهويته، أي أراد أن يرجع إليها وأرادت هي أن ترجع. قال: ثم خطبها مع الخطاب. جاء هذا الرجل إلى معقل رضوان الله على الجميع يريد أن يخطب أخته مرة ثانية، فقال معقل لا، فقال ما قال، فقال له أي معقل بن يسار: يا لكع، وهذه تستعمل في الذم، يا لكع، أكرمتك، أكرمتك بها وزوجتك فطلقتها، فطلقتها، والله لا ترجع إليك أبدا، آخر ما عليك، آخر ما عليك. قال: فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعدها، فأنزل الله: إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، إلى قوله تعالى: وأنتم تعلمون. فلما سمعها معقل بن يسار قال: سمع لربي وطاعة. ثم دعاه وفي رواية ذهب وسار إليه فقال: أزوجك وأكرمك. قال: أزوجك وأكرمك، رواه أبو داود والترمذي. وفي رواية قال: فكفرت عن يميني وأنكحتها إياه. حلف أن لا يعطي هذه المرة لهذا الرجل لما فعله من أنه طلقها وتركها ولم يراجعها حتى انقضت العدة، فحلف أن لا ترجع إليه أبدا. وهذا يسمى العطل ومنع المرأة من الزواج، وليس لأحد أن يفعل ذلك إلا بمسرع وسبب شرعي مقنع. فلما نزلت الآية قال: سمع لربي وطاعة. ثم دعاه ولم يزوجه أنفة أبدا، بل قال: أزوجك وأكرمك أيضا، تسليما لأمر الله عز وجل. وامرأة أخرى من الصحابيات، حتى أن الحديث لم يسمها عجوز من العجائز. جاء من الحديث: أتت عجوز للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أدعو الله أن يدخلني الجنة. فقال: يا أم فلان، يا أم فلان، إن الجنة لا يدخلها عجوز، فبالله عليكم لو أن الواحد قيل له وهو كبير في السن أو على وصف ما إن الجنة لا يدخلها عجوز أو كبير طاعن في السن، ما الذي نقول؟ ما الذي نتلو على بعض الناس؟ قال الله تعالى كذا، يقول: لما؟ قال صلى الله عليه وسلم كذا، لما؟ العقل يخالف هذا. ماذا قالت العجوز؟ قال: إن الجنة لا يدخلها عجوز. فولت تبكي، سلمت لله ولرسوله. الجنة لا يدخلها عجوز؟ نعم، لا يدخلها عجوز. ولا تبكي مسلمة لأمر الله، ولأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. ما قالت يا رسول الله الله أطال في عمري، ما قالت يا رسول الله حرمت الانتحار. لو كان الأمر كذلك ينتحر الواحد إذا جاء إلى الثلاثين أو الأربعين، فلا يطعن في السن فيكون عجوزا فلا يدخل الجنة، كما يطلب كثير من الناس الأمثال. إذا قلت له قصر ثوبك قال ما قال، ارخي لحيتك قال ما قال، الغناء حرام قال ما قال، لا يجوز للمرأة أن تتكشف قال ما قال، إلى الربا حرام، يقولون ما يقولون، يعارضون قول الله وقول رسوله عليه الصلاة والسلام. هل عارضت هذه العجوز رسول الله وقد أسلمت وآمنت في ذاك الزمان، ولت تبكي مسلمة لأمر الله ولأمر رسوله عليه الصلاة والسلام؟ لكن كان صلى الله عليه وسلم رحيما بهذه الأمة، ومن رحمته أنه يمزح، وإذا مزح لا يقول إلا حقا، لا يكذب، لا يكذب كما يكذب أصحاب المسرحيات وأصحاب الأفلام وغير ذلك وأصحاب الأضحكات، لا يكذب، لا يمزح إلا بحق. فقال أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، لا تدخلها وهي عجوز. أهل الجنة في سن واحدة بين الثلاث والثلاثين. إن الله تعالى يقول من حديثه عليه الصلاة والسلام: إنا أنشأناهن أبكارا عربا أترابا، أي في سن الشباب بين نحو الثلاث والثلاثين من العمر. فانظر إلى تسليم هذه المرأة، هذا التسليم العظيم الذي بلغ بهم الصحابة الكرام هذه المرتبة. فلا يقول رجل ولا امرأة منا قال الصحابي إلا أردفها بقوله رضي الله عنه وأرضاه. وإذا أنبت أن تقول ذلك فقد قالها الله من فوق سبع سماوات، رضي الله عنهم ورضوا عنه. فرضي الله تعالى عنهم رضوانا عظيما. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يحبهم وأن يحشرنا معهم ومع النبيين والصديقين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، عباد الله، منزلة التسليم لأمر الله جل في علاه ولأمر رسوله عليه الصلاة والسلام منزلة ومرتبة عظيمة جليلة ترفع صاحبها إلى مقامات الإيمان العالية والدرجات السامية. كذلك كان الصحابة الكرام عليهم الرضوان، وضربنا لكم من الأمثلة بعضا منها، ومن هذه الأمثلة كذلك ما جاء عنهم رضي الله تعالى عنهم في قصة الخمر. الخمر عباد الله لم يأتي تحريمها إلا بعد زمن، في زمنهم رضوان الله عليهم. ذكر الله عز وجل فيها المراتب الأربعة، قال سبحانه: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، أي هذه الثمار تجعلون منها عصيرا، منه عصير يسكر وعصير هو رزق حسن، إشارة إليهم أن تفطنوا، لا تجعلوا من هذا الحلال الذي أحله الله لكم شرابا تكون الآثار بعد ذلك وخيمة. ثم قال عز وجل: فيه منافع، يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير، وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم قال جل وعلا: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ثم قال: فاجتنبوه. وقال: فهل أنتم منتهون؟ لما نزلت هذه الآية كان من الصحابة الكرام من في فمه جرعة خمر فألقاها، وكان منهم من في يده كأس فألقاه، وكان منهم الساقي فرماه، وكان من عنده تجارة براميل من الخمر فألقاها. قال الراوي: فتفم وطرقها بالخمر. فنقول لأصحاب التجارات الذين أتوا واستردوا هذا النوع من الثبان القصير الذي يسمى بالشرط وانتشر بأوساطنا وجاءوا بلباس السباحة للمرأة العارية، ولا يستحي الواحد ممن يزعم أنه مسلم أن يعلق ما هو على شكل المرأة ويلبسها هذا الثياب العاري الذي لا يستر إلا سوءتها المغلظة، ويبين ويظهر وجهه أمام الناس لا حياء من نفسه ولا من أهله ولا من بلدته ولا من دينه ولا من ربه. نقول له ليكن لك هؤلاء الصحابة الكرام أسوة، فألق ما هو حرام إن أمكن الانتفاع به ينتفع بشكل أو آخر مما يحل، وإلا فلا يجوز بيعه ولا استعماله. سلم لأمر الله، ومن ترك شيئا لله جل وعلا عوضه الله تبارك وتعالى خيرا منه. ومن الأمثلة ما وقع يوم الحديبية، وأذكر القصة باختصار. يوم الحديبية خرج عليه الصلاة والسلام من المدينة إلى مكة يريد العمرة، فلما قاربها سمع أن العرب ستمنعه، فنزل الحديبية وأرسل إليه من يفاوضهم، وجاءوا إليه للمفاوضة. انتهت المفاوضة إلى ماذا؟ انتهت المفاوضة مع سهيل بن عمرو أن قال ترجعون من عامكم هذا. قطعوا من المدينة إلى الحديبية، والحديبية قريبة من مكة. كم صار قبلهم وتركوا من خلفهم؟ مئات الكيلومترات، أزيد من 400 كيلومتر أو يقاربها. ترجعوا من فوركم إلى المدينة، لا تعتبروا العام، وتأتون العام القادم للعمرة. تدخلون مكة تبقون فيها 3 أيام. من جاء من المسلمين من مكة إلى المدينة ردوه إلينا، ومن جاء من عندكم إلينا لا نرده إليكم، إلى غير ما قال. وبينما هم يتفاوضون كان أحد الصحابة الكرام أبو جندل قد فر من مكة، لأن أهل مكة اشتغلوا بصلح الحديبية، فوجد غفلة ففر. بماذا؟ ففر بالحديد بين يديه مكبلا، وهو يسعى ويجري حتى رامت مع الصحابة الكرام، فرمى بنفسه في وسطهم كأنه يقول الحمد لله نجوت. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وصار ينظر إليه، ورآه سهيل بن عمرو قال يا محمد هذا أول ما أقاضيك عليه، هذا أول ما أقاضيك عليه، ترده الآن. قال يا سهيل يا ابن أخي سلمه لي. قال لا والله لا أفعل. قال تنازل، لم نكتب بعد هذا البن، تشابهنا وقلنا لكن ما كتبنا، تساهل تنازل. قال لا والله. طيب هبه لي، أعطيه هبة لي. لا والله لا أرده أبدا. والصحابة ينظرون إليه، سيرد هذا الرجل المسلم إلى الكفرة ليسوموه سوء العذاب. هل اعترضوا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قال قائل منهم كيف هذا يا رسول الله؟ ما الذي قالوا؟ جاء عمر قال يا رسول الله ألسنا على الحق؟ قال بلى. أليس على الباطل؟ قال بلى. قال أنرضى الدنية في ديننا؟ أما خبرتنا أننا نأتي مكة ونطوف بالبيت؟ قال أو قلت لك العام؟ أو قلت لك العام؟ إني رسول الله وإني لست عاصيه. فجاء عمر أبا بكر وكلمه. حدث عظيم. الحدث لعظمته، أو الحدث يقال الواقع، أن يأتي عمر أبا بكر يستفهم، فإذا كان أبو بكر ذكره كلاما ولم ترتح نفسه رجع إلى رسول الله. الأمر عظيم. جاء عمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له ما قال، فرجع إلى أبي بكر. قال أبو بكر إنه رسول الله وإنه ليس عاصيه. تمسك بغرزه يا عمر. تمسك الصحابة بهذا الصلح ورضوا به. وبينما هم راجعون من الحديبية تنزل الآيات إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال عمر أفتح هو يا رسول الله؟ قال إي والله. فانظروا إلى ذاك التسليم عباد الله، انظروا إلى ذاك التسليم لأمر رسولنا عليه الصلاة والسلام. وها نحن في هذا الزمان يسام إخواننا بأرض فلسطين بما يسامون به من العذاب، وتنتهك الحرمات والمقدسات. يا ليتنا سلمنا لأمر الله ثم تكلمنا بعد. نتكلم بألسنة أطول منا في أناس ها هنا وها هنا، ويقدح كثير منا بالعلماء وفي أراض أقامت التوحيد ولم يقمها كثير من البلاد. ثم تجده يمشي بالشط ويأخذ زوجته على الشواطئ عالية. أين التسليم لأمر الله حتى ينصرنا الله؟ أين التسليم بأمر الله؟ نتكلم كلاما باطلا ونقول ونغتاب العلماء وأهل الفضل ثم لا نسلم لأمر الله جل وعلا. من أين يأتينا النصر عباد الله؟ من أين يأتي النصر؟ انظر إلى هذا التسليم، التسليم لأمر رسول الله. يرد الرجل المسلم إلى الكفار ويعلمون أنهم يسومونه سوء العذاب، لكن الله جعل له مخرجا. أبو جندل في الطريق يحرسه رجلان بسيفيهما، فقال أبو جندل إن سيفك سيف عظيم، يعني يأتي بحقه. قال إي والله، منذ صنعته ما ضربت به ضربة إلا كان كذا وكذا. قال أريني، هذا نشوف. قال هذا، فأخذ أبو جندل فضربه فقطع قتله وفر الثاني، حتى أتى النبي عليه الصلاة والسلام وهو هلع. قال لقد رأى أمرا يخيفه هذا. فرجع أبو جندل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام، وكان قد قطع العقد الميثاق، كتب الميثاق، النبي عليه الصلاة والسلام لا ينقض الميثاق، ماذا أفعل لك يا أبا جندل؟ قال مسعر حرب، ويل أمه مسعر حرب. فعلم أبو جندل أن النبي عليه الصلاة والسلام سيبقى على ماذا؟ على العهد. ففر أبو جندل بين المدينة ومكة، حتى قال أهل مكة وأرسلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قد رضينا لك أبا جندل، خذوا عنا، لا يقطع علينا طريقنا، سيجعل الله لك مخرجا إذا سلمت لأمر الله تبارك وتعالى. وفي قصة الخندق لما تمالى قبائل العرب على النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا نأتيه جميعا فنضربه ضربة واحدة وننتهي منه. فكان من الصامين منه عليه الصلاة والسلام بعد إشارة سلمة أن خندقوا حول المدينة، حفروا خندق. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام بعصية وخط على الأرض خط، قال خندقوا في هذا الطريق. فصاروا يحفروا، غمقوه أزيد من مترين وعرضوه قريبا من 4 أمتار حتى إذا جاء الفرس لا يستطيع أن يقفز. فبينما هم يحفرون مروا في الخط وجدوا صخرة عظيمة، اعترضتهم صخرة عظيمة. ماذا تفعل أيها العالم وأيها العاقل؟ دور عليها حر وتنظر. قالوا لا، هذا خط خطه النبي صلى الله عليه وسلم، نرجع إليه. قال يا رسول الله اعترضتنا صخرة عظيمة. قال انتظروا. فجاء صلى الله عليه وسلم وكسرها بثلاث ضربات. التسليم لأمر الله. ابن مسعود لما خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم ليقرأ عليه الصلاة والسلام القرآن على الجن، انتهى به إلى مكان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابقى في هذا المكان، ودور عليه دائرة، قال لا تخرج من هذا الخط حتى آتي. وانطلق عليه الصلاة والسلام. فلما اشتد ظلام الليل صار ابن مسعود يرى أشياء تأتي إليه غريبة، أجسام عظيمة كثيرة الشعر لا يرى في القبل من الدبر، مقدمها من ورائه. فهم أن يفر فتذكر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخرج من هذا الخط، فبقي. فكيف كانت تبعته؟ قال فتنتهي إليه ثم تذهب، تنتهي إليه ثم تذهب. فلما أصبح قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعلت يا ابن مسعود؟ وما الذي رأيت؟ قال رأيت كذا وكذا. قال ماذا فعلت؟ قال هممت أن أفر. قال لو فررت ما التقينا إلى يوم القيامة. التسليم لأمر الله جل وعلا، التسليم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل عليا إلى خيبر، قال امضي ولا تلتفت. فانطلق علي. لما خطى خطوات تذكر علي ما الذي سيفعله في خيبر، فقال علي قال فقلت ولم التفت. النبي صلى الله عليه وسلم المقصود امضي ولا تلتفت، لا ترجع حتى تأتي خيبر وتقاتل هؤلاء. فمشى خطوات ثم قال يا رسول الله على ماذا أقاتل، ولم يلتفت إليه ليخبره. التسليم التام لأمر الله تبارك وتعالى. هذه بعض روائع الصحابة الكرام في باب التسليم لأمر الله، الاستجابة لأمره ونهيه، الاستجابة لأمر الله ولأمر رسوله عليه الصلاة والسلام ونهيه. فأين نحن من هذا عباد الله؟ تأتينا الأوامر فلا نمتثل، تأتينا النواهي فلا ننتهي. فما الذي أصابنا وما الذي دهانا؟ هل صمت الآذان أم عميت الأبصار أم عميت البصائر أم غلفت القلوب؟ ما الذي أصابنا عباد الله؟ ألا لو أنه نزلت هذه الأوامر على الجبال لصدعت، كما قال ربنا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فما بال القلوب؟ أبلغت منها القسوة هذا المبلغ؟ أم هي كالحجارة؟ أم هي أشد قسوة من الحجارة؟ أما علمتم أن من الحجارة من تخشى الله تعالى؟ وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منها الماء، وإن منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. فلنرجع عباد الله نراجع أنفسنا ولنعلم أن هذا المبلغ الذي بلغه الصحابة الكرام عليهم الرضوان كانوا بلغوه لآثار التربية العظيمة، التربية الإيمانية الجليلة. فلنأخذ أنفسنا بالتربية والآداب والتعلق بأحكام شريعة الإسلام، لنتعرف على الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، لنتعرف على سيرة نبينا بجميل خصاله، ولنتعرف على ديننا بعظيم أحكامه، ولنقوي ذلك في أنفسنا وأنفس أهلنا وأولادنا، ونمرن أنفسنا على الطاعة إذا جاء الأمر والنهي، قلنا سمعنا وأطعنا. ثم اعلموا عباد الله أننا دخلنا في أشهر عظيمة هي الأشهر الحرم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة الحرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب مضر الذي بين جمادى الآخرة وشعبان قبل شعبان، أربعة أشهر حرم. الإثم والسيئة فيها عباد الله عظيمة كما قال جمهور العلماء. فإياي وإياكم، هذه أشهر خصها الله وهو يخص من ما يشاء. إن الله يفعل ما يشاء، إن الله يفعل ما يريد، إن الله يحكم ما يريد. فضل بين الأزمنة وجعل أفضل الأزمنة هذه الأشهر الحرم. فلنجتهد في طاعة الله جل وعلا فيها، ونجتنب المعصية والإثم والآثام والسيئات. ومن زلت به القدم فليبادر إلى التوبة، فإن الله جل وعلا يغفر الذنوب، كما قال تعالى يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وكما قال عليه الصلاة والسلام إن الله يبسط ليله بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. نسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم لخير ما يحب ويرضى، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا لبلوغ مبلغ التسليم. إذا جاء الأمر والنهي قلنا سمعنا وأطعنا، وعند ذلك نفرح بإذن الله دنيا وأخرى، ونسعد دنيا وأخرى. وإذا حمل المؤمنون أنفسهم على ذلك يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه غفور رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.